وبين جدران فصولها. لكن هل طبقت تعاليمها وموادها في حياة الطلاب الذين عاشوا بين أرجاء جنبات تلكم المدرسة؟ عباد الله، إن النفوس البشرية يلحقها الضعف تغور قواها وتبتعد في بعض اللحظات عن الطريق أقدامها، وتأتي المدرسة الرمضانية لتعاون التعاليم لتعود التعاليم إلى مكانها في قلوب الناس. فماذا تعلم الناس في مدرسة رمضان؟ ماذا تعلمنا في مدرسة رمضان التي أغلقت أبوابها منذ أيام؟ الحقيقة أن هذه المدرسة تفتح أبوابها في كل عام ليعاون الناس التعلم من خلال مبادئها، لترتفع قواهم النفسية وليجيدوا تحصيل ما يريد ربهم سبحانه وتعالى لهم أن يحصلوه. الدرس الأول والمادة الأولى التي ينبغي على طلاب المدرسة أن يكونوا حصلوها، ومن لم يحصل هذه المادة لم يمسك بين يديه شهادة النجاح فيها. اللي ما مسكش المادة دي، شهادة النجاح في هذه المادة، وحصل فيها درجات تؤهله أن يكتب في كشوف الناجحين، فلم يحصل في رمضان إلا الجوع والعطش. قال ربنا سبحانه وتعالى وهو يكتب على خلاف مادة الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا يا رب؟ لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. إن المادة الأولى التي تدرس في هذه المدرسة هي مادة التقوى، فمن لم يستطع النجاح في مادة التقوى فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه. لم يفز في هذه المدرسة إلا بطول السهر، ولم يلحقه في هذه المدرسة إلا الجوع والعطش. لعلكم تتقون، المادة الأولى في مدرسة الصيام مادة التقوى. ومادة التقوى لا تحصلها البطون. كثير من الناس يعتقد أن مادة التقوى هي مادة بطون، مع أن الله سبحانه وتعالى قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وليس من تقوى البطون. نبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه. مادة التقوى يا عباد الله، جاء الصيام يضع بنودها، جاء الصيام يرفع في وكيف يجيد تعامله مع الناس. فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه. من دخل مدرسة الصيام ليتعلم فيها مادة التقوى ولم يتعلم اعملوا آل داود شكرا ولم يتعلم أن يعمل صالحا لأن الله سبحانه وتعالى قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه. مدرسة الصيام علمتنا مادة التقوى. مدرسة الصيام مادة التقوى هي المادة الأساسية فيها. فإذا ما أغلقت مدرسة الصيام أبوابها فانظر هل تأثرت في جانب التقوى؟ وهل أصبحت تطبق تعاليم مادة التقوى في حياتك العملية الاجتماعية الأسرية؟ فإذا ما أجدت تطبيق بنود هذه المادة في حياتك فاعلم أنك قد أمسكت بشهادة النجاح بين يديك. لكن أغلقت باب مدرسة الصيام أبوابها وأنت من خريجيها الذين عاشوا بين جنباتها وأغلقت المدرسة أبوابها ثم انطلقت بالعيد وقد نسيت تعاليم مادة التقوى. بصر، لسان، جوارح تنطلق هذه الأشياء إلى المحرمات فاعلم أنك أخطأت الفهم. فمادة التقوى لم تحصل عندك بالطريقة الصحيحة، إنما أنت اكتسبت جوعا وعطشا، إنما تقوى لم تكتسب تقوى. ونخشى أن تكون مادة التقوى مجموعها في شهادة التخرج صفر، أي أن النتيجة رسوب في مدرسة الصيام لعلكم تتقون. تعلمنا في رمضان أن الفطرة قد تدفع الإنسان لتعظيم السنة. الفطرة قد تدفع الإنسان لتعظيم السنة. وأما الإنسان لو أدرك هذه الحقيقة وطبقها بنية كان من الناجحين، لكنه يطبقها. الناس في حياتهم العادية في طوال العام تأتيهم السنن وتتقلب أمام أبصارهم سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كثير من الناس لا يلقون لأمر السنة بالا، فإذا ما قلت لهم هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إذن هو ليس من الفرائض، ليس من أصول الدين، يعني إذا تركناه لا شيء علينا. يا عبد الله أنت تتحرك بفطرتك لاتباع سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم، وتعلمك مدرسة الصيام تحسين النية واستحضار النية حتى تكون من الفائزين. تتحرك بفطرتك؟ نعم. في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. تعجيل الإفطار من سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولو كان الأمر يقاس بمقياس العقول لكان الأفضل للصائم أن يطيل مدة صيامه بدل ما يفطر بعد 16 ساعة ولا 14 ساعة ياخذ ربع ساعة زيادة جوع وعطش. لماذا؟ ليظهر لله سبحانه وتعالى قوته في تحمل الجوع والعطش وفي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فتأتي بنود السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لتضع الخيرية لا تزال أمتي بخير مع جر الفتن. بمجرد الأذان تجد الناس تتوجه بفطرتهم إلى إفطارهم. لماذا؟ لأن الفطرة تميل إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قل له لا تفطر مع أذان المغرب، من فطرة الجوع والعطش إلى العشاء ستراه يرفض. ماذا لو حقق النية في مسألة الإفطار أنه يقتدي بخير البرية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ وإذا ما وقف الصائم على مائدة إفطاره فإن الفطرة تتحرك للمرة الثانية لتطبيق السنة حتى لو لم يوجهها هو. مائدة الإفطار في بيوتنا جميعا تكون عامرة بأصناف الطعام، لكن إلى أي صنف من أصناف الطعام تمتد يدك أولا؟ هتمد يدك في الأول على اللحوم والحلويات، أم تجد أن يدك تمتد مباشرة إلى التمر إلى الرطب؟ لماذا؟ تعلمنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد أفطر على تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. مدرسة الصيام تعلمنا تطبيق السنة. ماذا لو استحضر النية في طعامه وشرابه ومد يده اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أغلقت مدرسة الصيام أبوابها وتحرك الناس بفطرتهم في أثناء مدة الدراسة إلى تطبيق السنة التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا بعد إغلاق أبواب المدرسة؟ ما حالك الآن مع تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ إذا قيل لك هذا من سنته وأنت تزعم أنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل تطبق ما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ إذا كنت من المطبقين فقد أجدت في فترة التعليم المدرسية، مدرسة الصيام، مدرسة رمضان. تعلمنا في مدرسة الصيام الولاء والبراء. الولاء والبراء، مفهوم الولاء والبراء يهمش يحيد ينحى من نفوس المسلمين. فنحن نوالي أولياء الله، نوالي أهل الإسلام، ونبرأ من كل ما خالف دين الله عز وجل. واضعين أمام أعيننا وأبصارنا أن الله سبحانه وتعالى وضع لنا القواعد التي نتعامل فيها في مدرسة الولاء والبراء. فليس دين الإسلام دين يعادي الناس على طول الخط، ولكن ولاء وبراء. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله، مسألة أخرى في نفس الآيات، عن الذين قاتلوكم أخرجوكم ظاهروا على إخراجكم، فيه ولاء وبراء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. يا سيدي اسمع، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. قواعد الولاء والبراء تقول لنا في القرآن ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نحاول التقريب ما بين الإديان، ومن يبتغي غير الإسلام دينا ليقول لنا فرق ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر، فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ما هو المفهوم الذي تريد أن ترسخه في نفوسنا يا سيدي يا رسول الله؟ ينبغي أن نفرق ما بين تعاليم ديننا وما بين تعاليم دينهم. صيام أن أستيقظ بالليل لأتناول طعام السحور. من يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم بنود التقوى ماشي في المعاد كما وضعت في مدرسة الصيام يستيقظ السحور. لماذا؟ فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. قد أكون متعب أو أطلت السحر أو تناولت طعام العشاء ومش محتاج إني أنا أتناول أكلة أخرى سأنام. لقد خالفت سنة المختار. وإذا ما تركت هذه الأكلة بمجموعها الشهر كله ما تسحرتش. فما هو الفرق بين صيامك وصيام أهل الكتاب؟ لابد أن تكون النية مستحضرة موجودة في داخل قلبك أنك بأكلة السحور تتابع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وفيه معنى ولو بسيط بالنور أنك تفارق أهل الكتاب في صيامهم. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، توب إلى الله يصلح. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار الأطهار وسلم تسليما كثيرا. تعلمنا في رمضان تحصيل التقوى واتباع السنة، وأننا على خلاف مع أهل الكتاب في تعاليمهم فديننا دين ولاء وبراء، متى نوالي ومتى نتبرى. علمنا رمضان اغتنام الفرص. مدرسة الصيام نتعلم فيها اغتنام الفرص. الإنسان يعيش في حياته ويتقلب في أيام دهره وتواجهه بعض الفرص. فرصة أن يحصل مجموع في الثانوية العامة، انتهت خلاص لم يحصل مجموع. فرصة أن يلتحق بوظيفة معينة، لم يغتنم الفرصة، ضاعت الوظيفة. فرصة أن يتزوج بإنسانة ذات دين ذات جمال ذات مال حسب التقدير الذي يريد أن يتوجه إليه في الزواج. وجد الفرصة في المرأة التي يريد أن يقترن بها، لم يغتنم الفرصة، ضاعت. فرصة أن يشتري سلعة معينة، لم يغتنم الفرصة، انتهت. شهر رمضان من أكثر الأشياء التي تأتيك فيها الفرص. الذي ينظر للأمر بلبه بقلبه يسارع لاغتنام الفرص في شهر رمضان، قراءة قرآن، حرص على صلاة القيام، حرص على الاعتكاف، حرص على غض البصر، حرص على كذا، حرص على كذا، وهو يرى أمامه الفرص من خلال المبشرات في سنة سيد البريات صلى الله عليه وسلم. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو لا يغتنم فرصة الصيام إيمانا واحتسابا، ترك الفرصة دي. لم يغتنم فرصة القيام إيمانا واحتسابا، أغلقت أمامه باب الفرصة. لم يغتنم قيام ليلة القدر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تفتح أمامه أبواب الذي ينظر كما تعلم في رمضان لفرص الآخرة بمنظور عكاشة بن محصن. عكاشة ذلكم الصحابي حديثه في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس وغيرهما، رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي فرصة يدخل من أمة الجنة 70,000 بلا حساب ولا سابقة عذاب، في 70,000 واحد يدخل الجنة. فقال الصحابة: صفهم لنا يا رسول الله. قال: قوم من أمتي لا يسترقون ولا يرقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. مباشرة عكاشة ينظر بعين اغتنام الفرصة فيقول مبادرا: يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون منهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. اغتنم عكاشة الفرصة، فقام واحد من الصحابة بعده يريد أن يغتنم الفرصة، قال: يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون منهم. قال: سبقك بها عكاشة. هل اغتنمت الفرص في رمضان؟ اغتنمت الفرص؟ هل كنت حريصا على صلاة القيام ومجالس الذكر وتلاوة القرآن؟ هل قمت العشر الأواخر من رمضان كاملة حتى تغتنم فرصة ليلة القدر؟ الأسئلة جاوب عنها، لأنك حتما ستسأل عنها. هل كنت من الذين يقومون في الصلاة حتى ينتهي الإمام ليحسب لك قيام الليلة؟ هل كنت من المواظبين على الصلوات الخمس في المسجد؟ هل اغتنمت فرصة رمضان وأقلعت عن التدخين لأن الصيام كان يقيدك من طلوع الشمس إلى غروبها؟ ما حالك في اغتنام فرص رمضان؟ أغلقت مدرسة الصيام أبوابها واغتنم بعضنا الفرص ولم يغتنم آخرون الفرص، لكن ينبغي علينا أن نكون قد تعلمنا في مدرسة رمضان اغتنام الفرص. خلاص، ليست السنة كلها متوقفة على شهر، وإنما الفرص تتوالى أمام عينيك في اليوم مرات ومرات. فإذا لم تكن قد اغتنمت الفرصة على حقيقتها في شهر رمضان، فلا تمنع نفسك من اغتنام الفرص في باقي العام. وانظر إلى باقي العام، الصلوات الخمس، جاي صلاة الجمعة، انظر إليها بعين عكاشة وكن من المبادرين. صلاة العصر، انظر إليها بعين المبادر عكاشة وكن من المبادرين. في قيام الليل، في تحسين أخلاقك للناس، في غيرها من الأشياء، علمنا رمضان أن نغتنم الفرص، فاغتنموا هذه الفرص في كل حياتكم حتى تكونوا في النهاية من المبادرين الفائزين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا صلاتنا. اللهم يا رب العالمين أعتق من النار رقابنا، اللهم أعتق من النار رقابنا، اللهم أعتق من النار رقابنا. اللهم يا رب العالمين اجعل رمضان في صحائف أعمالنا، واجعله يا رب العالمين من الأعمال المقبولة. اللهم تقبله منا إنك على كل شيء قدير. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واغفر لنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا رب العالمين اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، واذل الشرك واهزم المشركين، واعلن بفضلك كلمه الحق وانصر الدين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم فرج هم المهمومين وازل كرب المكروبين. اللهم فرج هم المهمومين وازل كرب المكروبين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها يا رب العالمين، انك على كل شيء قدير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.